ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة بلاغٌ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم.